الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس 16 من مجالس قراءتنا تفسير الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، ونحن في مساء الأحد بعد صلاة العشاء 12 من شهر جمادى الأولى عام 45 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الآية 58 من سورة البقرة، قوله تعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. فنبدأ على بركة الله تعالى والقراءة مع الشيخ يوسف بن جاسم العينات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في تفسير سورة البقرة قوله تعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. يقول تعالى لائما لهم على نكولهم عن الجهاد ودخولهم الأرض المقدسة لما قدموا من بلاد مصر صحبة موسى عليه السلام، فأمروا بدخول الأرض المقدسة التي هي ميراث لهم عن أبيهم إسرائيل وقتال من فيها من العماليق الكفرة. فنكلوا عن قتالهم وضعفوا واستحسروا، فرماهم الله تعالى في التيه عقوبة لهم كما ذكره تعالى في سورة المائدة. ولهذا كان صح القول أن هذه البلدة هي البيت المقدس، كما نص على ذلك السدي والربيع بن أنس وقتادة أبو مسلم الأصفهاني وغير واحد. وقد قال الله تعالى حاكيا عن موسى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا الآية. هنا قوله هي ميراث لهم عن أبيهم إسرائيل، هذا لا يصح، لأن أباهم إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام قد ترك بيت المقدس عن اختيار منه. والقاعدة أن الإنسان إذا ترك أرضا ما عن اختيار منه فإنها تصبح ملكا لمن سكنه من بعده، ولم يرغمه أحد من الخروج من فلسطين ومن صحراء فلسطين، فخرج منها وذهب إلى مصر وترك بيت المقدس الذي بناه أبوه أو بناه هو، أعني إسرائيل يعقوب عليه السلام. وإنما أمرهم الله عز وجل أن يعودوا، لأن الذين سكنوا بيت المقدس كانوا قد أفسدوا. والقاعدة المضطردة أن الأرض المقدسة سواء كانت مكة أو المدينة أو كانت بيت المقدس لا ينبغي أن يتولى أمرها إلا المصلحون. نعم. وقال آخرون هي أريحة، ويحكى عن ابن عباس وعبد الرحمن بن زيد، وهذا بعيد لأنها ليست على طريقهم، هم قاصدون بيت المقدس إلى أريحة، وأبعد من ذلك قول من ذهب إلى أنها مصر. حكاه فخر الدين الرازي في تفسيره، والصحيح هو الأول، أنها بيت المقدس. وكان هذا لما خرجوا من التيه بعد 40 سنة مع يوشع بن نون عليه السلام، وفتح الله عليهم عشية جمعة وقد حبست لهم الشمس يومئذ قليلا حتى أمكن الفتح. وأما ريحة فقرية ليست مقصودة لبني إسرائيل. ولما فتحوها أمروا أن يدخلوا باب البلد سجدا، أي شكرا لله تعالى على ما أنعم به عليهم من الفتح والنصر ورد بلدهم عليهم وإنقاذهم من التيه والضلال. قال العفي في تفسيره ابن عباس إنه كان يقول في قوله تعالى: ودخلوا الباب سجدا، أي ركعا. وقال ابن جرير: حدثنا محمد الشارين قال حدثنا أبو أحمد الزبيري وقال حدثنا سفيان عن الأعمش عن ملهار بن عون عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: ودخلوا الباب سجدا، قال ركع من باب صغير. ورواه الحاكم من حديث سفيان به، ورواه ابن أبي حاتم من حديث سفيان وهو الثوري به، وزاد فدخلوا من قبل أستاههم. وقال الحسن البصري: وأمروا أن يسجدوا على وجوههم حال دخولهم، واستبعده الرازي، وحكي عن بعضهم أن المراد بسجودها هنا الخضوع لتعذر حمله على حقيقته. وقال خصيف: نقل عكيمة قال ابن عباس: كان الباب قبل القبلة. وقال ابن عباس ومجاهد والسدي وقتاده: والضحاك هو باب الحطة من باب إيليا بيت المقدس. وحكى الرازي عن بعضهم أنه عنى بالباب جهة من جهات القبلة. وقال قصيف: قال عكرمة قال ابن عباس: فدخلوا على شق وقال السدي عن أبي سعد الأزدي عن أبي الكنود عن عبد الله بن مسعود قيل لهم ادخلوا باب سجدا فدخلوا مقنعي رؤوسهم أي رافعي رؤوسهم خلاف ما أمروا. وقوله تعالى وقولوا حطة قال الثوري عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن أبي عباس وقولوا حطة قال مغفرة استغفروا. وروي عن عطاء والحسن وقتادة والربيع بن أنس والنحوه وقال الضحاك عن أبي عباس وقولوا حطة أي قولوا هذا الأمر حق كما قيل لكم. وقال عكرمة قولوا لا إله إلا الله. وقال الحسن وقتاده أن يحطط عنا خطايانا. وقال الأوزاعي كتب ابن عباس يا رجل قد سماه يسأله عن قوله تعالى وقولوا حطة فكتب إليه أن أقروا بالذنب. نغفر لك راجح أن كلمة وقولوا حطة يعني قولوا كلمة تدل على تواضعكم وعلى تذللكم لله عز وجل. فلو قالوا نستغفر الله استغفر الله استغفر الله لو قالوا لا إله إلا الله الحمد لله لكفى ذلك. نعم نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. وقال هذا جواب الأمر أي إذا فعلتم ما أمرناكم وغفرنا لكم الخطيئات وضاعفنا لكم الحسنات. وحاصل الأمر أنهم أمروا أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل والقول وأن يعترفوا بذنوبهم ويستغفروا منها والشكر على النعمة عندها والمبادرة إلى ذلك من المحبوب لله تعالى كما قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسره بعض الصحابة بكثرة الذكر والاستغفار عند الفتح والنصر وفسره ابن عباس بأنه نعى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أجله فيها وأقره على ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولا منافاة بين أن يكون قد أمر بذلك عند ذلك ونعي إليه روحه الكريمة أيضا. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يظهر عليه الخضوع جدا عند النصر كما روي أنه كان يوم فتح المكة داخلا إليه من الثنية العليا وإنه لخاضع لربه حتى إن أثنونه ليمس مورك رحله يشكر الله على ذلك. ثم لما دخل البلد اغتسل وصلى 8 ركعات وصلى ضحا فقال بعضهم هي صلاة الضحى وقال آخرون بل هي صلاة الفتح. فاستحبوا للإمام والأمير إذا فتح بلدا أن يصلي فيه 8 ركعات عند أول دخوله كما فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما دخل إيوان كسرى صلى فيه 8 ركعات. والصحيح أنه يفصل بين كل ركعتين بتسليم وقيل يصليها كلها بتسليم واحد والله أعلم. وقد تكلم القرطبي هاهنا على مسألة رواية الحديث بالمعنى وأطال الكلام فيها وحكى عن الجمهور وعن محمد بن سيرين والقاسم بن محمد ورجاء بن حيوة المنع. واختار ابن العربي المالكي أن ذلك يجوز في من الصحابة والتابعين لعلمهم باللغة وقدرتهم على المطابقة وأما من بعدهم فلا يجوز. قد أنكر بعض العلماء على ابن عربي هذه التفرقة والله أعلم. قال وكيع إن لم تكن الرواية بالمعنى جائزة فقد هلك الناس وصدق وكيع. وقال الحسن البصري إذا أصبت المعنى أجزأك. وقال قتادة عن زرارة لقيت عدة من الصحابة فاختلفوا علي في اللفظ واجتمعوا في المعنى. وقوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. قال البخاري وحدثني محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابن مبارك عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة فدخلوا يزحفون على ساهم فبدلوا وقالوا حبة في شعره. ورواه النسائي عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن مهدي به موقوفا عن محمد بن عبيد بن محمد عن ابن مبارك ببعضه مسندا في قوله تعالى حطة قال فبدلوا فقالوا حبة. وقال عبد الرزاق ينبأنا معمر عنها ما ينبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله لبني إسرائيل وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم فبدلوا ودخلوا الباب يزحفون على أساهيم فقالوا حبة في شعره. وهذا حديث صحيح رواه البخاري وإسحاق بن يصيم ومسلم عن محمد بن رافع والترمذي عن عبد بن حميد كلهم عبد الرزاق يذكره به. وقال الترمذي حسن صحيح. وقال محمد بن إسحاق كان تبديلهم كما حدثني صالح بن كيسان عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عمن لا أتهم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلوا الباب الذي أمروا أن يدخلوا فيه سجدا يزحفون على الساهين وهم يقولون حنطة في شعيرة. وقال أبو داود حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا سليمان أبو داود قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الله لبني إسرائيل ادخلوا الباب

الطور هو اسم جبل وهو اسم مكان وهو اسم وادي، ما في تعارض، فيقال وادي الطور، يقال منطقة الطور، يقال جبل الطور، ما في أي إشكالية. نعم. وقال أبو العالية والربيع: واذكروا ما فيه، يقول اقرأوا ما في التوراة واعملوا به، ويقوله تعالى: ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله، يقول تعالى: ثم بعد هذا الميثاق المؤكد العظيم توليتم عنه وانثنيتم ونقضتموه فلولا فضل الله عليكم. بهمزة وصل وليس بهمزة قط، وانثنيتم. فلولا فضل الله عليكم ورحمته وبتوبته عليكم وإرساله النبيين والمرسلين إليكم لكنتم من الخاسرين بنقضكم ذلك الميثاق في الدنيا والآخرة. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. يقول تعالى: ولقد علمتم يا معشر اليهود ما حل من البأس بأهل القرية التي عصت أمر الله وخالفوا عهده وميثاقه فيما أخذه عليهم من تعظيم السبت والقيام بأمره إذ كان مشروعا لهم، فتحيلوا على اقتياد الحيتان في يوم السبت بما وضعوه لها من الشصوص والحبائل والبياض قبل يوم السبت. فلما جاءت يوم السبت على عادتها في الكثرة ذشبت في تلك الحبائل والحيل فلم تخلص منها يومها ذلك، فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت، فلما فعلوا ذلك بسخهم الله إلى صورة القردة وهي أشبه شيء بالأناسي في الشكل الظاهر وليست في إنسان حقيقة. وكذلك أعمال هؤلاء وحيلهم لما كانت مشابهة للحق في الظاهر ومخالفة له في الباطن كان جزاؤهم من جنس عملهم. وهذه القصة مبسوطة في سورة الأعراف حيث يقول تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. القصة بكاملها. وقال السدي: وأهل هذه القرية هم أهل أيلة. وكذا قال قتادة. وقوله تعالى: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شبل عن ابن أبي نزيح عن مجاهد في قوله تعالى: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، قال: مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة، وإنما هو مثل ضربه الله كمثل الحمار يحمل أسفارا. هذا بعيد، لأن الآية: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، في فرق بين كونوا قردة خاسئين وبين كمثل الحمار يحمل، لأن الكاف للتشبيه. نعم. ورواه ابن جرير عن المثنى عن ابي حذيفه عن محمد بن عمرو الباهلي عن ابي عاصم عن عيسى عن ابي نجيح عن مجاهد ذكره به، وهذا سند جيد عن مجاهد. وقول غريب خلاف الظاهر من السياق في هذا المقام وفي غيره. قال الله تعالى: قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبه عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القرده والخنازير وعبد الطاغوت الايه. وقال العفي في تفسيره عن ابن عباس: فقلنا لهم كونوا قرده خاسئين، فجعل الله منهم القرده والخنازير فزعم ان شباب القوم صاروا قرده وان المشيخه صاروا خنازير. وقال شبال النحوي عن قتادة: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فصار القوم قردة فصار القوم قردة تعاوي لها أذناب بعدما كانوا رجال ونساء. وقال عطان الخراساني: نود ويا أهل القرية كونوا قردة خاسئين، فجعل الذين نهوهم يدخلون عليهم فيقولون: يا فلان ألم ننهك؟ فيقولون برؤوسهم: أي بلى. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن حسين قال حدثنا عبد الله بن محمد بن ربيعة بن المصيصة قال حدثنا محمد المسلم يعني الطائفي عن ابن أبي نجيح مجاهد عن ابن عباس أنه قال: إنما كان الذين اعتدوا في السبت فجوعوا قردة فواقا ثم هلكوا، ما كان للمسخ نسل. نعم، ما كان للمسخ نسل، وهذا هو الصواب، أن أي أمة مسخت هلكت، لم تمكث على قول ابن عباس فواقا وهي المدة بين الحلبتين ناقة، وعلى قول الحديث الثابت لم تمكث ثلاثة أيام. نعم. وقال الضحاك عن ابن عباس: فبسقهم الله قردة بمعصيتهم، يقول: إذ لا يحيون في الأرض إلا ثلاثة أيام. قال: ولم يعش مسخ قط فوق ثلاثة أيام، ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسل. هذا هو الصواب. نعم. وقد خلق الله القردة والخنازير وسائر الخلق في ستة الأيام التي ذكر الله في كتابه، ثم مسخ هؤلاء القوم في صورة القردة، وكذلك يفعل بمن يشاء كما يشاء ويحوله كما يشاء. وقال أبو جعفر الرازي وربيع بن عاية في قوله: كونوا قردة خاسئين، قال يعني أذلة صاغرين. وربيع مجاهد وقال تادة وربيع وأبي مالك النحو. وقال محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين يعني كلمة أنه قال: قال ابن عباس: إن الله إنما افترض على بني إسرائيل اليوم الذي افترض عليكم في عيدكم يوم الجمعة فخلفوا إلى السبت فعظموه وتركوا ما أمروا به، فلما

كقول القائل أكلت خبزا أو تمرا وهو يعلم أيهما أكل، وقولا آخر وهو أنه يعنى قول القائل أكلي حل أو حامض أي لا يخرج عن واحد منهما، أي وقلوبكم صارت في قسوتها كالحجارة وشد قسوة منها لا يخرج عن واحد من هذين الشيئين والله أعلم. وقال آخرون أو ها هنا بمعنى بل، فتقديره فهي كالحجارة بل أشد قسوة كقوله إن إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فكان قاب قوسين أو أدنى. وقال آخرون معنى ذلك فهي كالحجارة وأشد قسوة عندكم، حكاه ابن جرير. وقال آخرون المراد بذلك الإبهام على المخاطب كما قال أبو الأسود أحب محمدا حبا شديدا وعباسا وحمزة والوصية فإيك حبهم رشدا أصبه وليس بمخطئ إن كان غيا. وقال ابن جرير قال ولا شك أن أبا الأسود لم يكن شاكا في أن حب من سمى رشد، ولكنه أبهم على من خاطبه. قال وقد ذكر عن أبي الأسود أنه لما قال هذه الأبيات قيل له شككت؟ فقال كلا والله، ثم انتزع بقول الله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، فقال أو كان شاك من أخبر بهذا في الهادي منهم من الضال. وقال بعضهم معنى ذلك فقلوبهم لا تخرج عنها عن أحد هذين المثلين، إما أن تكون مثل الحجارة في القسوة وإما أن تكون أشد منها قسوة. قال ابن جرير ومعنى ذلك على هذا التأويل فبعضها كحجارة قسوة وبعضها أشد قسوة من الحجارة. وقد رجحه ابن جرير مع توجيه غيره. قلت وهذا القول الأخير يبقى شبيها بقوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا مع قوله أو كصيب من السماء، وكقوله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة مع قوله أو كظلمات في بحر اللجي الآية، أي إن منهم من هو هكذا ومنهم من هو هكذا والله أعلم. وقال الحافظ أبو بكر المردوية حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي الثلج قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن عاطب بن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. رواه الترمذي في كتاب الزهد بن جامعه عن محمد بن عبد الله بن أبي الثلج صاحب الإمام أحمد وذكره به، ومن وجه آخر عن إبراهيم بن عبد الله بن الحارث بن حاطب وذكره به وقال غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم. وروى البزار عن أنس مرفوعا أربع من الشقاء جمود العين وقساء القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا. أحسنت بارك الله فيك، نكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح إن شاء الله. ملتقى السبت الأحد القادم إن شاء الله. إذا عندكم أسئلة تفضل، أنا جالس. تفضل عبد الرحمن. لا تنعت المرأة لزوجها كأنه يراها. لا يعني يقول أنها ممكن أن الوصف ينضبط، هذا مقصوده الوصف ينضبط، فوصف البقرة انضبط بالدليل أنهم عرفوها، والمرأة تصف المرأة فيدخل في قلب الرجل الميل إليها وهو لم يراها من نعته، فدل على أنه إذا انضبط الوصف جاز السلم فيه، جاز بيع السلم فيه. نعم شيخ، هذه طريقة الإمام ابن كثير مضطرد، إذا وجد الحديث في الموطأ أو في مسند الإمام أحمد ومتقدم على الصحيحين فيذكر سندهم ثم يقول وهو في البخاري ومسلم، وهذا أحسن. نعم يعني أقصر بين الإمام أحمد بين النبي صلى الله عليه وسلم يكون السند أقصر. نعم هو يريد أن يبين أن الموطأ والمسند أصل الكتب. نعم شيخ أحمد. طريقة إيش؟ هو كما ذكر استعمال الكما لأجل مداواة العين كما ذكر ابن القيم بحسب نوع المرض، لأن أنواع أمراض العين ليست واحدة، فأحيانا يمكن أن يشوى وماؤه يعصر بعد الشواء ويوضع في العين، وأحيانا يؤخذ هكذا ويغسل ويعصر مباشرة، عرفت؟ وأحيانا يطبخ يطبخ بماء قليل ثم يقطر ماءه في العين، فبحسب الأمراض وتفصيله في الطب النبوي. نعم تفضل. القسامة، القسامة موجود حتى في شريعتنا وموجودة في التوراة. القسامة أن رجل يوجد ميت في قرية ما، في عرفنا اليوم في شارع ما، ولما يجي شرطة يقول لأهل الشارع من اللي قتل هذا الرجل؟ يقول ما ندري. فخمسين من أهل الشارع يقومون يقسمون إن ما ندري من اللي قتله، أو خمسين من ولي المقتول يقومون يقولون فلان قتله، هذا اسمه القسامة.